فعلا ورد في القرآن صيغة كده فعموا وصموا، وفي نفس الوقت جاية ايه أولم يروا. ايه يعني؟ مش فاهم. يعني حضرتك يعني هي وردت بالمعنيين، مرة فيه همزة في صيغة استنكاري، ومرة وردت بطريقة فعموا وصموا. بس في قبلها قبل في همزة استفهام في عموا وصموا ما فيهاش. لا خلاص طب كمان والكلمة اللي عليها يعني هنا كأنه بيعرض الفعل من غير محذوف ولا حاجة. احنا بنقول إذا القاعدة القاعدة أن الاستفهام همزة الاستفهام الإنكار إذا دخلت على حرف كان لابد من تقدير محذوف. ليه بقى؟ ليه؟ أيوة ليه؟ ما هو ده اللي عايزين نعرفه. الهمزة حرف ولا لا؟ حرف. والفاء حرف ولا لا؟ حرف. والحرف يدخل على الحرف؟ لا. أنتوا فاهمين؟ نمرة اتنين. والفاء حرف عطف ولا لا؟ حرف عطف. في معطوف غير ولا معطوف عليه؟ لا مفيش. ومن هنا قلنا لابد من دخولها على معطوف عليه حتى يصحح العطف ولا يدخل حرف على حرف. انتوا فهمتوا؟ يعني ممكن نقدر مثلا اضلوا فلا يتدبروا فلا يتدبروا. طبعا المفروض كده يعني تناسب مع تقدير. اسمعوا بقى، تقدير العامل، حسن تقدير العامل دال على مدى فهم المقدر للقرآن. يعني اولم يروا لما يجي واحد يقول لي التقدير أصموا ولم يروا غلط طبعا. أقول له ده أنت ما أنتش فاهم، ده أنت اللي عامل بتقول إيه؟ انتقم من أعدائك أعداء الدين بفضلك ورحمتك وإحسانك. ده غلط. نعم يا سيدي. شو تبحث فما كان؟ تكتب قول يا سيدي. فما كان من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا قليلا أو كثيرا. طيب طبعا. فما كان من عند الله فلا اختلاف فيه لا قليل ولا كثير. وطبعا احنا بنقول ان قد ينفي القرآن الصفة وقد ويبقي على الموصوف، زي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. هم اجساد ولا مش اجساد؟ عن الانبياء اجساد. امال المنفي ايه؟ لا يأكلون الطعام. هم أجساد لكن بيأكلوا الطعام ولا لا؟ بيأكل. لكن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نفى الاثنين الصفة والموصوف. نفى الاثنين الصفة والموصوف. فكذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان من عند الله لا يوجد لا اختلاف لا كثير ولا قليل. نعم. ده بقى دكتور هنا ما جعلناهم جسدا، ما دي بتفيد ايه هنا؟ ما النفي. طب هو النفي ده ما في نفي تاني بيقول لا ياكلون الطعام. بس ما هذا النفي نفي الايه؟ جعلناهم جسدا. ولا يأكلون الطعام نفي الايه؟ لأكل الطعام. فده غير دي. النفي ايه الاثنين؟ النفي الاولاني الايه؟ النفي الاولاني بيقول وما جعلناهم جسدا، هات المنطوق. ده النفي. وما جعلناهم جسدا بل هم ايه؟ اجساد. لا يأكلون الطعام بل ايه؟ يأكلون الطعام. الجملة هتديني بل هم أجساد يأكلون الطعام. انتوا فاهمين؟ ليه انتوا ما انتوش فاهمين ولا ايه؟ مش فاهمين. ايوه. ايه؟ عادتها تانية يا رفاق. بيوم بيسر. عاوزين نعيدها تاني بس. لما القرآن بيقول عن الأنبياء وما جعلناهم جسدا. بينفي ايه؟ ينفي عنه ينفي عنهم انهم ليسوا ايه؟ اجسام. امال يبقوا ايه؟ جسم. بل اجسام. لما بيقول وما جعلناهم جسدا يعني بل هم اجسام. ما الفرق بين جسد واجساد؟ جسد واحد واجساد يا حبيبي. لا مشكل. الفرق انهم السؤال هل هم اجساد لا ياكلون الطعام؟ اجساد ياكلون الطعام. بس هل هم اجساد لا ياكلون الطعام؟ يبقى الجواب اجساد لا ياكلون الطعام. اجساد ياكلون الطعام. فهنا ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام. لما نجيب نقيض هذا بل هم اجساد ياكلون الطعام. نعم يا سيدي. دلوقتي يا مولانا سمحت لما يقول على الكافرين عسير ونقول ان المفهوم بتاعه ان على المؤمنين يسير، ده بمفهوم الموافقه ولا المخالفه؟ لا مش المخالفه. طب مفهوم الموافق. طب نعم. وان بدا لبعض من الاشياء التي لا تنفع في التامل يسير لان القران يصدق بعضه بعضا. طبعا القران يصدق بعضه بعضا، فما اجمل في مكان يفصل في مكان. نعم. وقد توهم بعض الناس وجود التعارض بينه وقوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. ومن اظلم، من هنا استفهام ايه؟ انكار. انكار. والتقدير ايه؟ لا والتقدير ايه؟ لا تمنعه. لا لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يبقى أظلم الناس مين بناء على هذه الآية؟ من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. انتوا فاهمين؟ وفي آية أخرى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده. يبقى أظلم الناس على هذه الآية من كتم شهادة الشهادة. ومن أظلم ممن كذب على الله. يبقى أظلم الناس بناء على هذا إيه؟ من كذب على الله. فإن واحد يقول لك والله ما احنا عارفين من الأظلم مانع الناس من أن يذكروا الله في مساجده، ولا أظلم الناس من كتم الشهادة، ولا أظلم الناس من كذب على الله؟ أنتوا فاهمين السؤال؟ الجواب أن المذكورين أظلم الناس كل في باب، بمعنى في باب المنع أظلم الناس من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذا أظلم من مين؟ ممن لم يمنع. هذا أظلم من مين؟ ممن منع الماعون عن المستحقين. انتوا فاهمين؟ في باب المنع بقى. يبقى في باب المنع. يعني لو واحد جه قال لك هات معلقه واعتبرنا المعلقه من الماعون وقلت له لا ما فيش، يبقى منعت الماعون ولا لا؟ هل تساوي ما اذا منعت مساجد الله ان يذكر فيها اسمه؟ لا. يبقى من اظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في باب الكذب ممن كذب على الله، وهكذا. نعم. والحق أنه لا تعارض، فلا أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طبعاً لا لا لا تعارض. نعم. ولا أحد أظلم في باب الكذب ممن كذب على الله. وكذا قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا في ده ده ده ده بقى عاوز شيء من التأمل شوية. أصل وردت آيتين، آية في سورة الإسراء وآية في سورة الكهف. قل يا سيدي وما منع الناس ومن منع الناس أن يؤمنوا بالله إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. والله هذه الآية من المعنى عن الإيمان قولهم أبعث الله بشرا رسولا وهذا مانع مجازي. ربنا بيقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إيه اللي منع الناس بناء على هذه الآية من الهدى؟ يبقى اللي منعهم من الإيه؟ من الإيمان إيه؟ القول. اعتراضهم على بعث الله رسول من البشر. يا ناس يا اللي ما امنتوش، انتوا ما امنتوش ليه؟ قالوا غير معقول ان ربنا يبعث بشر. انما اللي يبعت ايه؟ يبعت ملك. يبقى المانع على هذا قولهم ابعث الله بشرا رسولا. هل ده هو المانع الحقيقي؟ المانع الحقيقي أن الله منع لطفه عنهم وتركهم لأهوائهم فضل. انتوا فاهمين؟ زي لما تمسك فرخة وتذبحها، أنت الذابح، لكن الذابح مجازا ولا حقيقة؟ مجازا. مجازا لأن كل شيء من خلق الله، وده فيه كلام في الاستعمال المجاز. أما تقول أنبت الربيع البقلة، الربيع يعني المطر، أنبت المطر الزرع، هو المطر هو اللي بينبت الزرع؟ أمال اللي أنبته مين؟ طب لو ما فيش مطر كان ينبت؟ لا، ده من إطلاق السبب وإرادة المسبب. المسبب من إطلاق السبب وإرادة الإيه؟ المسبب. نعم. ده معلش، ده فيما يتعلق بالتخليف، في قدرة ممكنة للإنسان قدرتان، قدرة ممكنة وقدرة ميسرة. نعم. وهذا مانع مجاز. والمانع الحقيقي عدم إرادة الله لهم الهداية. وهذا هو المشار إليه بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني اللي مانع، المانع الحقيقي عدم إرادة الله لهم الهدى، مش ده الحقيقة؟ لو أراد الله لهم الهدى لوفقهم إليه. بس دي طبعا وأنا قلتها أكثر من مرة بتجرنا على هل الإنسان مسير أو مخير. هل أنت فاكرين أنا قلت إيه؟ قبل مباشرة الأسباب مخير، اعرفوا دي، وبعد مباشرة الأسباب مسير. طيب العبد له، ربنا خالق كل شيء، ودور العبد انه كاسب، انه ايه؟ كاسب. زي ربنا ما خلق العصايا والكرباج والقلم كل الحاجات دي ربنا خلق، رحت انت واخد من بين هذه الاشياء القلم، يبقى انت خالق للقلم ولا كاسب له؟ كاسب له. هذه دور العبد. وربنا لما بنقول والمانع الحقيقي عدم إرادة الله الهدى لهم، عن إرادة كيدي، لكن الإرادة الشرعية موجودة ولا لا؟ ومن ثم لما واحد يجي يقول المعاصي ربنا بيريدها ولا لا؟ المعاصي جدع، يريدها كونا ولا يريدها شرعا، وبتقول يريدها كونا حتى لا يقع في ملكه ما لا يريد. انتوا فاهمين؟ ولذلك المسألة المعروفة في الأمر والإرادة، هل الأمر هو الإرادة ولا غير الإرادة؟ نعم، الأمر ده تكليف والإرادة ده تخصيص. وأنا قلت إني في أمر كوني وأمر شرعي وإرادة كونية وإرادة شرعية. فقد يأمر الإرادة الكونية والأمر الكوني ده ما يتخلفش إطلاق، انتوا فاهمين؟ لكن الأمر التكليفي والإرادة التكليفية ممكن تتخلف. فالمعاصي الواقع ربنا أرادها كونا لا أرادها شرعا، فهناك بين المكلفين، قد يأمر الله ويريد، وقد لا يأمر ولا يريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد يريد ولا يأمر. انتوا صحيين ولا نايمين؟ الأمر والإرادة، قد يأمر الله ويريد كإيمان أبي بكر، أمره بالإيمان ولا لا؟ وأراد له الإيمان ولا لا؟ هنا أمر وإيه؟ وأراد. وقد لا يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ولا يريد، قد لا يأمر ولا يريد، ككفر أبي بكر لم يأمره بالكفر وهو لا يريد منه الكفر، بدليل إن ما كفرش. انتوا فاهمين ولا لا؟ يبقى أمر وأراد كإيمان أبي بكر، ولم يأمر ولم يريد ككفر أبي بكر. طب أمر ولم يريد كإيمان أبي جهل، أراد ولم يأمر ككفر أبي جهل. انتوا نايمين ولا صحيين؟ أمر ولم يريد. طب يبقى أمر وأراد كإيمان أبي بكر، ولم يأمر ولم يريد ككفر أبي بكر، وأمر ولم يريد كإيمان أبي جهل. أمر وأرادك إيمان أبي بكر، الأمر هنا إيه؟ كوني وشرع، أنتوا فاهمين؟ والإرادة كوني وشرع، إيمان أبي بكر الأمر كوني وشرعي، والإرادة إيه؟ بس من حيث مدلوله اللغوي غير الإرادة من حيث مدلولها اللغوي. الأمر مدلوله الإفهام أو التكليف أو الطلب، لكن الإرادة مدلولها الإيه؟ التخصيص. نعم. وظاهر هذا أنهم علقوا إيمانهم على نزول العذاب بهم أو نزول ما كان الأولين من خسف ومسخ، طبعا ولم يحقق الله. القرآن يقول وَمَنْ عَلَّا سَأَلْ يُؤْمِنُوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. عدم نزول العذاب هو اللي منعهم من الهدى والإيمان. ولو ربنا عطم رأبهم منزل لهم العذاب زي بني إسرائيل وقال له ورفعنا فوقهم الطور كانوا ايه؟ آمنوا. نعم. وبالتالي لم يرد هدايتهم لأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أوه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ودي أنا قلتها ألف مرة. الكائن الموجود ده شاءه الله ولا لا؟ طيب واللي مش موجود شاء الله عدمه ولا لم يشأ وجوده؟ لم يشأ وجوده. لأنه لو شاء لا. ده لو شاء لك. خد بالك يا مم. ما شاء الله ايه؟ يبقى ما شاء وجد. يبقى ربنا يشاء العدم. لم يشأ الوجود. لم يشأ الوجود. لم يشأ الوجود. لأن لم يشأ كده نسب مع العدم. لان ايه يا مجدي ربنا الحديث بيقول ما شاء الله ايه يعني الموجود ربنا شاء ولا لا وما لم يشاء لم يكن. لم يكن ده معدوم ولا موجود؟ يبقى المعدوم شاء عدمه ولا لم يشاء؟ لو قلت شاء عدمه يبقى تناقض لان احنا اتفقنا على ان شاء يعني ايه؟ يعني وجد. مش يا ابن الحلال بتقول ما شاء الله كان. ما شاء كان يعني اللي يشاءه يتوجد. مفهوم؟ واللي ما يشاءوش ما يتوجدش. يبقى العدم مش شاء الله عدمه ده تناقض وانما لم يشاء وجوده. انتوا فاهمين؟ وده علشان ربنا غلط المشركين في ايه؟ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا. لو شاء الله ما اشركوا. هما بيعلقوا عدم شركهم على ايه؟ والمشيئة تتعلق بالعدم ولا بالوجود؟ انتوا فاهمين ولا صايمين؟ ابدا ده تقرير الاول. ما شاء الله كان يعني بيقول لنا اللي موجود شاءه الله واللي مش موجود لم يشأه الله وما لم يشأ لم يكن. طب اللي هيقول شاء عدم مع تكلمنا بالنار غلط. لا ده انا عارفين التناقض يعني. ده غلط. هيلزموا ان عدم بعد وجود. اللي يقول شاء عدمه يبقى تناقض مش فاهم الحديث. ان شاء يعني اوجد. يعني قلت ممكن يترتب ان هو وجد وبعدين عدم هتبقى يعني شاء العدم ازاي؟ لم يشأ. إذا أراد الله للوجود أن ينعدم قطع بقاءه فانعدم. طبعاً. مولا لما المشركين قالوا لو شاء الله ما أشرك. يبقى علقوا إيه على إيه؟ عدم على وجود. علقوا عدم شركهم على إيه؟ على وجود مشيئة الله. فعلقوا العدم على الوجود. مع أن الأفضل أن يعلق الإيه؟ الوجود على المشيئة وأن يعلق العدم على عدم الوجود. وده اللي يقولوا عليها الممكن لا يوجد إلا بسبب ولا ينعدم إلا بسبب. فإذا أنه في حال العدم لا يحتاج إلى سبب وجودي بداهة لأن العدم سلب فلا يحتاج إلى إيجاد. فعلم الكلام الممكن لا يوجد إلا بسبب ولا ينعدم إلا بسبب، كيد أنه في حال العدم لا يحتاج إلى سبب وجودي، لأن العدم سلب لا يحتاج إلى إيجاد البداهة. فمن كلام يعني إيه يا بيوم؟ بنقول الأقسام العقلية. أنت نمت يا بيوم؟ وشي ممكن يقبل الوجود ويقبل العدم، لا ينعدم إلا بسبب ولا يوجد إلا بسبب. طيب أما لا يوجد إلا بسبب ده ماشي بسبب، لكن لا ينعدم إلا بسبب هؤلاء اللي في الكلام. معنى لا ينعدم إلا بسبب حيكون السبب في العدم انقطاع سبب بقاء الوجود، انقطاع سبب بقاء الوجود. زي الحرارة سبب تسرب الدم إلى الأعضاء، مفهوم؟ لما ربنا يريد الوفاة يقطع تسرب حرارة الدم إلى الأعضاء، فسبب العدم معناه سبب الإعدام معناه انقطاع بقاء سبب الوجود. فهمتوا يا جماعة؟ فهم؟ انقطاع سبب، زي واحد ايه؟ ايوه، زي ايه؟ عين واحد موصل لك ماسورة مية، نزل المية الماسورة موجودة، راح جاي لك من عنده وراح حاطط لك سدة سدت المية. الماسورة موجودة ولا لا؟ طب ما بتجيبش مية ليه؟ انقطع سبب بقاء الوجود. والله أعلم. يلا الإعجاز تأثيره في النفوس المؤمنة وأثره في القلوب المستعدة لتقبل الخير. طبعا إعجاز القرآن وجه إعجازه لا يحد، يعني اللي يجي يقول من أوجه إعجاز القرآن خمسة أو سبعة أو يحصره، ده مصيب وخطأ. مصيب في أن كل ما قاله علماء الإعجاز مقبول، وخطأ في حصر ما قالوه أو حصر ما يرونه إن القرآن كده وبس. فإذا كان الباقي اللاني مثلا حصر أوجه إعجاز القرآن في ثمانية، فما قاله حق، ولكن قول إن الثمانية دول بس ده غلط، بل ما قالوه مقبول ولا مانع من أن نقبل شيئا جديدا. فمن وجوه إعجازه تأثيره في النفس، طبعا أن الناس بتختلف، في واحد بيتأثر عند قراءات آيات معينات، ولذلك يلي بتتكلم اسكت. ولذلك لا شيء من القرآن أفضل من الموضوع، لا شيء من القرآن أفضل من شيء، لا شيء من نص قرآني أفضل من نص آخر، ولكن الفضل يأتي حيثما يبدو للإنسان من معاني. هناك آيات تظهر معانيها لبعض الناس وأخرى تخفى معانيها عن بعض الناس، طبعا الذي تظهر له المعنى يبقى أفضل له بالنسبة لما تخفى عن هذه الآيات. فإذا قرأ كل أوجه الإعجاز تجد اللي بيقول أخبار الغيب، أخبار الماضي، كل ده ممكن تقبله، ولكن ممكن استنباط وجوه أخرى. من هذه الوجوه مثلا أقول لكم، من هذه الوجوه التي يجب التنبه إليها إن التعبيرات القرآنية بتوحد الناس في وجهة واحدة. يعني إيه؟ يعني المسلمين واقفين كده، واحد بيبص كده، واحد بيبص كده، واحد بيبص كده. آيات القرآن بتخلي أوجه الناس كلها تقول لهم بصوا كده بس، اللي بيبص كده تقول له لا بص كده، واللي بيبص كده تيجي محولها اتحاد الوجه. انتوا فاهمين؟ من أوجه القرآن، من أوجه إعجاز القرآن العمل على إن الناس يتحولوا بوجوههم إلى وجهة واحدة. طب ودي خدناها منين؟ إيه؟ مين اللي بيتكلم؟ مجدي؟ ما تزعق يا مجدي؟ زعق؟ لا استقبال الخبلة، استقبال الخبلة ده مالي، لكن أنا بقول استقبال الخبلة الكل يا مجدي بيتحول. وحد يقدر يستقبل الخبلة كده؟ يعني بالنسبة لتوجه في الصلاة الكل مرغم متى عرف القبلة ان يتجه اليه. هو معقول ان واحد هيدخل الجامع هنا يصلي ويتجه لكده؟ هيتجه كده غصب عنه. ولكن انا بقول من اوجه الاعجاز في القرآن ان في بعض النصوص بترغم من يفهمها على وحدة الوجهة الجماعة الإنسانية. فبدل ما ده بيبص كده وده بيبص كده وده بيبص كده وده بيبص كده، لا، الجميع يتجهون إلى وجهة واحدة. ودي تنعرف إزاي؟ لو تأملنا التدرج في آيات القرآن. هو معنى القبيلة يعني إيه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل. قبيلة يعني إيه؟ قبيلة يعني مجموعة من الناس تلتف حول سيد القبيل، مش كده ولا لا؟ وإلا ما تبقاش قبيلة. هي لو كانت العائلة موزعة تبقى عائلة. انتوا فاهمين ولا نايمين؟ لو كانت العائلة أو الأسرة مشتتة وموزعة تبقى دي أسرة؟ تبقى عائلة؟ لو كانوا متفرقين كل واحد له رأي، ده كانوا في الانتخابات زمان يروحوا للعائلات الكبيرة، الكبير العائلة يتفقوا معاه خلاص، فكذلك القرآن عندما قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، قبائل يعني توحيد الجماعة الإنسانية التي تنضوي تحت هذه الكلمة إلى وجهة واحدة. فالقبيلة لا تسمى قبيلة إلا إذا اعتمرت بأمر إيه؟ رئيسها. والشعب ليس شعب إلا إذا اعتمر وكانت كلمته واحدة. والقوم لا يكونون قوما إلا إذا كانت كلمتهم واحدة. وفي النهاية القرآن بيقول إيه؟ كنتم خير أمة. أمة لو تأمل، أمة أمة تتجه وجهة واحدة وترجع إلى أصل واحد كما يرجع الأطفال إلى أمهم. إن هذه أمتكم إيه؟ أمة واحدة. وانتش فاهمين؟ يرد ازاي؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني احنا نعمل أمة واحدة. قالها ردا على مين؟ لكن بيقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولكن لو قرأت الآيات كنت أنت تفهم معنى ولو شاء الله. ألم يقل الله إن هذه أمتكم؟ طيب يبقى ازاي بقى ان احنا أمة متفرقة؟ يعني عايزين نخرجها برضو. شوف ولو شاء في شوف ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قالها امتى؟ مش قالها بعد ما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ يبقى احنا ما احناش أمم واحدة. لمن تعددت لهم الشرائع؟ اللي تعددت لهم الشرائع ما احناش أمة واحدة معاهم. هم أمة ونحن أمة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن احنا متعددي الشرائع. يا اخي جماعة ايه؟ فبيقول ان هذه امته. وانتوا عارفين معنى امة؟ يعني بتتجه وجهة واحدة، تسقط فيها الجنسيات، تسقط فيها العصبيات، تسقط فيها كل الاتجاهات. ان هذه امتكم امة واحدة. ولو تأملنا قليلا في تطور الهجوم على الإسلام لأدركنا عدم. هما بيعملوا ايه الأول؟ طبعا والمسلم يفهم من بعيد، ما يبقاش غبي وحمار ومش فاهم حاجة. المسلم يفهم من بعيد، يكون نبي وحساس وزواق، يفهم بالإشارة. أعداء الإسلام أول ما قعدوا يحاربوا الإسلام قالوا إيه؟ إن ده انتشر بالسيف. عارفين هم قالوا انتشر بالسيف ليه؟ انتشر بالسيف ليه؟ ليه؟ لأن هم عاوزين ينفروا الأمم التي تحررت حديثا من الاستعمار والاستشراق، وأنت من طول الاستعمار وكرهت الاستعمار، وهم ينظرون إلى الاستعمار بأنه هو استغلهم بالقوة. ما هو شيب ثورتهم، ثورة الدول الأفريقية والأمم على الاستعمار، والثورة المقهورة على القاهرة علشان ما يدخلوش الإسلام يقولوا إيه؟ إسلام دين قاه. الإسلام دين قاه يعني بعيدوا عنه. أنتوا فاهمين؟ ولا صايمين؟ مادام أنتوا بتكرهوا الاستعمار ليه؟ عشان فيه قاه. أهو الإسلام انتشر بالقوة وقاه. وبعدين لما قيل إن بإذن القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قالوا قهر إيه للإسلام ده؟ بيقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ده يعني دعوته إلى السلام. وبيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قالوا إحنا نشوف حاجة تانية، وهي طب احنا ما ننفر تلتين المجتمع عن الاسلام، عاوزين نبعد تلتين المجتمع عادي عن الاسلام. ايه تلتين المجتمع عادي في ايه؟ في المرأة. يبقى يا امرأة الاسلام اللي انت بتحبيه ده بيبعد عنك الزلام، هتكره. انتوا فاهمين؟ أيوه. والناس نيام، والناس نيام ولا يعرفون كيف يتطور او الغير. قالوا اباحة تعدد الزوجات، قلنا لهم الاسلام يبيح تعدد الزوجات بس باختيارك انت يا امرأة، لان المرأة عاوزين قانون يمنع تعدد الزوجات ولا قانون ولا حاجة. انت بنفسك تقدر تمنع تعدد الزوجات؟ لما يجيلك واحد متجوز يتجوزي تقول ايه؟ مش هتجوز. قول لا. مين اللي هيعدي؟ مفيش. هنا عاوزين قالوا دي برضو ما يمكنناش. نشوف حاجه تانية. احنا بنشوف الاسلام ده، الإسلام له رب يحميه، والإسلام ليه دعاء، ده دعاة الإسلام ما أجهلهم، ما أجهلهم بالإسلام، والله لولا أن له رب يحميه لانتهى. أما دعاة الإسلام فقعد صدقوا دول مش مخلصين. ده تلاقي الواحد منهم عامل لي وعامل لي درس ورب دقنه وهو فين دلوقتي؟ هل طلع ينشر الدعوة في اليمن؟ نشور الدعوة في الكويت؟ ده كلام. قالوا هو نصر الدعوة برضه يبقى الدولة الإسلامية ولا يبقى في الدول اللي هي عندها معلومات؟ أنا عارف. أنت بتسألني؟ أنا ماني قدامك أهو. سؤال استنكاري يعني. أنا ماني قدامك، لكن إخواننا لما يشوفوا يقول لك يا سلام الدكتور القاعدي راجل عالم، ما هو ما بيقدرش ينكر. لكن بيوم مجاش نرضى، لكن بس يا خسارة مش مربي لك. انت مالك يا اخي؟ يا اخي بلاش الشكلية دي، تعال شوف اطوار الاسلام وما يدبر الاسلام. قالوا ايه؟ قالوا طيب نبعت المبشرين، والمبشرين معاهم فلوس ومعاهم احنا معانا حاجه. ده الامم الاسلاميه كلها امم متخلفه، لا معاها حاجه ولا فقيتها حاجه ولا حليتها حاجه. لكن لما يجي بقى واحد مبشر من امريكا او من ومعه الاموال الطائله، لكن الامم انت قالت الله، مش دول المبشرين؟ اسكت يا بيا، مهوش دول المبشرين ده لأمة البيض اللي يفرقون بين البيض والسود، وبيجعلوا للسود وضع وللبيض وضع، ويقولون بالتمييز العنصري. طيب هل الإسلام يقر التمييز العنصري؟ طيب اصطدم المبشرون بدعوتهم بالتمييز العنصري، لا محدش هيتوقف. ليه؟ لان المبشرين بيض والمدعوون سود، والمدعوون يقولون ان اغريتمونا بالمال او بكذا او بكذا هل تسوون بين البيض والسود؟ قالوا يا نهار اسود، دول ادركوا المسألة، هيروحوا للاسلام الذي لا يفرق بين السود والبيض. فين الدعاء؟ لكن ده نظام الاسلام، قوة من نفسه. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إحنا كلنا واحد. يقوموا يعملوا إيه؟ يخترعوا أمر عجيب، وهو إيه؟ إحنا يا بيض لو رحنا ندعو السود مش هيسمعوا منه، أهم حاجة نختار من السود دعاء. مش بيه. من السود دعاء اللي حيدعوه لديننا وما نريد، سود من نفسه. طيب تبدين جبوها ازاي؟ نخترع فكرة الوطنية. أولى. وهذا المعنى الذي من أجله ثبت وجوب الكفارة في كل من القتل الخطأ واليد. تساهل عدم التثبت حتى أدى ذلك إلى إهلاك نفس محترمة، والاحتمال أن يكون المعنى الثبت. ضد الإسلام، هما لما يقولوا ان احدى السود ما بيسمعوش من البيض، طيب يا عم نجيب لهم السود. لما السود يروحوا يدعوا السود للإسلام هيسمع منهم ولا لا؟ طيب احنا بقى ننفر المسلمين، ننفر الناس من الإسلام بمين؟ بدعاة الإسلام. يا شيخ يا المنجى من هذا التوعية الدينية. التوعية الدينية، شايف الخروج للدول العربية ايه؟ حضرتك شايف ان الخروج للدول العربية كان دعوة تفسيرية مثلا؟ لخارج يا اخي، اللي خارج للدول العربية ده رايح علشان يجيب فلوس. فلوس بس. لو لا فلوس هنا مش خارج. مش متناقضين؟ لا متناقضين. اسمع يا اخي، في فرق بين ان اقول انا رايح للفلوس، وفي فرق بين أن أقول أنا داعية. أنا داعية، ابدأ بمن تؤول. أنت فاهم؟ أنا داعية، ابدأ بمن تؤول. أنا إنسان عادي، اسعى على نفسك. أنت داعية، طب عليك بالأهم، ابدأ بالأهم. لكن رجل عادي، احنا ما بنمنعش واحد طبيب او واحد مهندس او واحد مدرس او واحد بتاع يطلع علشان يحسن وضعه، انت فاهم؟ لكن انا داعية، انا بنشر الاسلام، يبقى عليك بالاهم، عليك بالاهم، ابدأ بالاهم. لكن انا داعية واجيب فلوس؟ لا. ومن هيلوم الاشي بالدعوة نفسها يا يعني هو بيجمع وظيفته هي الدعوة. في يعني على عكس الطبيب والمهندس اللي معاك انا هقول لك ده لكن اذا كانت وظيفته هي الدعوة اللي هي بياخد منها الوقت بتاعها ففي ايه بقى لما يسافر الدوله العربيه مين هيمشي الدعوة في وقت نفسه ياخد قلب المقابل بتاعه كانت دي الوظيفه بتاعته. يعني اللي طالع وظيفته الدعوه طب يا ريت ان وظيفته الدعوه يعني لو كان امام وطالع بره اهو ده اللي وظيفته الدعوه لكن الاستاذ في الكليه وظيفته ايه؟ تدريس. طيب يعني سيب التدريس في الكليه وروح حته تانيه ليه؟ هو راح يدرس يبقى طار يا ابني يا اخي احنا خلينا واضحين ليه الاسلام ايه الشعوب الاسلاميه شوف الخلاصه اللي انا عاوز اقولها ان اعداء الاسلام بيخترعون اشياء يطلعوا بيها علشان يصرفوا الناس عن الاسلام والحمد لله بالدين رب يحميه وعلى الدعاء وعلى الغيور على الاسلام التوعيه الدين. يعني انت الرجل اللي بيقول ان الصلاة بين سواري المسجد مكروهة واللي بيقول انه الافضل السبحة ولا ختام الصلاة على اصابع اليد الرجل ده مخلص محدش قال حاجة لكن لما عندما يقول ذلك اليس ينفر الناس منه؟ يبقى ده بيخدم الإسلام هو ما في شك انه لكن ايه ما حكمه الاشتغال بالمهم عن الأهم في الفقه يعني لو قدامي أهم ومهم مش مهم لو قدامي أهم ومهم واشتغلت بالمهم ده حلال ولا حرام؟ حرام تقديم الأهم ده يجب او ادي فرض الكفايه واترك فرض العين انه الاهم فرض العين طيب ايش معنى فرض العين لانه اهم من فرض الكفايه اهم من فرض فلما واحد يترك الاهم الى المهم هو مشتغل بمهم انا ما قلتش حاجه لكن ترك الاهم الا يتعارض مع الفقه في الدين تعارض وبالتالي بيؤدي الى أشياء وخلافات بين الناس لا أصل لها خلافات بين الناس لا أصل لها لما يشتغل المسلمون بقضاياهم التي تهمهم فعلا ويقدمون الأهم على المهم ممكن أنهم ينجحوا لكن لما نبص نلاقي ايه صارت مشاكل يا اخوانا اللي ما حد سألني مرة انا عمري انا في الدعوة طول عمري من ساعة ما دخلت الازهر عمري ما سمعت واحد سألني سؤال عن اصل من اصول الدين كتقسيم السبب كالفرق بين السبب والعلة ما بشوفش الأسئلة دي كلها أو سؤال منها يشرح الصدر يوجه لا من الطلبة ولا من غيرها ولكن الأسئلة يعني أنا لما أروح مرة مشوار بعيد جدا بورسعيد تعرفوا الأسئلة اللي وجهت إلي إيه ما حكم الإسلام في التدخين شرب السجاير أنا رديت وقلت إيه بقى يا باردة بقى جاي لك من القاهرة علشان تسألني في حكم شرب السجاير ما مش كل واحد يقدر يفتي نفسه بهذا، ما مش كل واحد يقدر يفتي نفسه بهذا. يعني الاشتغال، فهم ولذلك صدق من قال إن أخشى ما أخشى على الإسلام من المسلمين نفسهم، يتركون الأهم ليعمل ليشتغلوا بالمهم، وربما ليشتغلوا بما ليس بمهم أصلا، بما ليس بمهم أصلا، الشكليات والشكليات، وفلان راجل عالم بس مش معصر جلابيته، وضع يد على الصدر، وضع يعني حط اليد على الصدر ولا اليد على الركبة ولا اليد على كده. احنا ما نتعلم ما يهمنا افضل علشان نفهم هو. يعني واحد كتب وقال لي إن القرآن لا يستغني عن البشر، وقالها صريح، وقال ايه القرآن إيه؟ لا قرآن ولا سنة لا بد من تدخل البشر، يتدخلوا علشان يقننوا ويضع ويقولوا اللي يعمل كذا، لكن القرآن دي حاجات إجمالية لا تودي ولا تجيب. لكن شوف القانون يفصل ويمسك ويدقق ويعمل، ونسي أنه ليس من مهمة الدين التفصيل. ليه؟ لأن التشريع لابد أن نفرق بين التشريع القائم على أساس من الأخلاق والتشريع القائم على الظروف العارضة. هم هشرح لكم فلسفة ازاي. في فرق بين التشريع القائم على الأخلاق وبين التشريع القائم على الظروف العارضة. التشريع القائم على الأخلاق لا يحتاج لتفصيل لأنه هم اللي فصل. وهكذا تشريعات الإسلام قائمة على أساس من الأخلاق. لما أنا وإنت متفقين على إن الاحتكار ما يصح، ومتفقين على إن الغش ما يصح، هنفصل في إيه؟ إنتوا فاهمين؟ هنفصل في إيه؟ لما أنا وإنت متفقين على إن الاحتكار حرام، والغش حرام، والتسلط حرام، والإنصاف حلال، والعدل طب هنفصل في إيه بقى؟ أنتوا عارفين اللي راح يبقى المايه في حارة السقايين؟ هو دي. طب يفصل في إيه؟ إذا كان التشريع قائم على الأخلاق، لكن إذا كان التشريع قائما على ظروف عارضة، لا ده لازم نعمل نفصل في كل حاجة، إذا وجعتنا كذا نعمل كذا، وإذا وجعتنا كذا نعمل، لأن إيه؟ عوارض غير مستقرة. ومن وجوه الإعجاز تأثيره في النفوس المؤمنة وأثره في القلوب المستعدة لتقبل الخير. وأثره في القلوب المستعدة للقبول، وإلا لو القلوب مش مستعدة يبقى الله، هو ربنا أقنع كل الناس بقول هو الله أحد؟ لابد. ولذلك أنا بقول إن يجب على السائل إن هو السائل ما يتحولش إلى منتهى. السائل يسأل للإسترشاد، ولا مانع من أن يسترسل في التفصيلات والاستفسارات، لكن لما يجي واحد يقول لك والله انا حاسس ان ادبني فلان بما اعلى، هو عارف وفي ذهنه الجواب بتاعه، والله ان جاوبني الشيخ فلان بما هو في ذهني يبقى راجل عالم. انا بختبره هشوف هو من الشله ولا مش من الشله. وعايز توثيق بس. عاوز توثيق. إذا أجابني بإجابة غير من زين هقوله لا واسيب واطلع عليه. ده حرام ولا حلال؟ ده حرام ولا حلال؟ حرام. حرام على اللي بيسأل. اللي أنا شخصيا اتعملت فيها الحكاية دي وجايني واحد امبارح بيقول لي الأخ اللي غلط معاك وسألك وسابك وقال لا وتشنج عاوز يجي. قلت له يا ابني هو انا بحلال ولا لا؟ انا بمنع حد ما يجي؟ ربنا يهديه ويهدي امثاله. احنا بنمنع حد ولا انتوا عاوزين الناس تغشكم وتستهويكم بالدروشه والهلوسه؟ احنا عاوزين اللي بيسال ولا مانع من انه هو يناقش بوجهه نظر. يناقش وماله؟ بوجهة نظر على أن يكون رائده الوصول إلى الحق، وإلا يبقى عبث. يبقى عبث يعني اللي بيقول لا لا. طب يا حبيبي إيه السبب الشبيب العلة اللي يأثر في الأحكام؟ إيه يا حبيبي السبب الإسمي والسبب الإسمي والمعنوي وعلة العلة وذات العلة ان تخلف وصفها؟ امال شاطر بس تشخط فيها وتقول لي لا لا يا ناس؟ حرام عليك بالله عليكم. لو انا رحت لطبيب ده، انا والله بروح للطبيب واقول له مثلا حتى جبت الجعش وانا اظن كذا، يقول لي اسكت ما تتكلم، لا تظن ولا ما تظن. انا مانيش في الجامعه دي. انت تقول الحته دي بتوجعني وتسكت، لكن تخمن وتقول اظن ده الكلى ولا اظن ده المصران ولا اظن ده المعده، والله بيقول اسكت ما تتكلمش، ما تنخعش، ما تنخعش. شاور على الحته اللي بتوجعك. انا عاوز اساعد ساعه ما يقولش اقول له سكت لا اسكت. فانت يا ابني يلي ما بتعرفش بالدين، الله يدينا ويهدينا. يقول لك اما اروح اسال فلان ما عجبنيش اقول له لا عجبني. طب ما اما تقولي قول يا اخي. اما النفوس والقلوب المظلمه فقد سدت على اصحابها منافذ النور. طبعا ربنا بيقول بيحكي عن اليهود وقالوا قلوبنا غل، ودول نبه قالوا كلمه تحتمل المدح وتحتمل الذنب، تحتمل الاعتذار وتحتمل الفخر، تحتمل الاعتذار وتحتمل الفخر. ازاي؟ لان غل جمع اغلف ولا جمع غلاف؟ فاذا كانت جمع اغلف بيقولوا ده احنا قلوبنا مغلق، يعني زي ما اقول لكم انا ما بشوفش يبقى بعتذر. واما قلوبنا غلف معنى غلاف او عيال العلم، يقوموا يجيبوا الكلمه ذات الوجهين علشان يلعبوا بيها، علشان يلعبوا بيها. بس مش ده يعني غلف ده مش تعبير القران ولا هي الكلمه اللي صدرت منهم؟ الله، مش تعبير القران عما يجول في صدورهم. الله، هو القران كان قال على مريم بهتان عظيمه؟ لا يعني انا اقصد هم قالوا الكلمه دي نصا ولا معناها يعني؟ الله، وهو القران لما يقول كلمه هو بيترجم عن نفس قائله. يعني والا اسمع، لا يمكن ان يصلوا الى ما وصل اليه القران من فصاحه، لكن القران لما بيشوف انهم هم مذبذبين بين هذا وذاك يختار الكلمة التي تؤدي المعنى دي. وهم بيقولوا القرآن إن إن إن إن تحرم ترجمة القرآن ولا تجوز؟ مش تحرم ترجمة القرآن، الترجمة الحرفية. قالوا لا، ده القرآن بيشهد عن الترجمة بإنه بجواز الترجمة، لأنه بيقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لغاية ما قال إن هذا لا في الصحف الأولى. يبقى في الصحف الأولى ما في القرآن، لكن ده بالمعنى. وبعدين ولو جازت الترجمة، من الذي يترجم؟ الله. فلما ربنا يترجم عما في معناه، عما في ذهني أنا، يقول إني أنت قلت كذا، ودار في نفسي لا أستطيع أن أقول إني أنا ما قلت، لأن ربنا نخل ما في نفسي وقال كذا. أنتوا فاهمين؟ نعم. لقد سدت على أصحابها منافذ النور، وإن كان عمل القرآن فيها الدهشة. طبعا القرآن بيعمل ازاي؟ القابل للاهتداء او بينور له الطريق، والغير قابل للاهتداء بيدهشه. ولذلك الوليد بن المغيرة لما مشى له قريش وقالوا له روح كلم النبي علشان يسكت، وبعدين النبي قرأ له أول سورة فصلت، وبعدين لما رجع لقومه وسألوه قال لهم إيه؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وقال سحر، وصف القرآن بأنه سحر، وهي كلمة ذات وجهي. يعني يمكن أن يكون ممتدحاً للقرآن، لأن سحر يعني يأخذ بالألباب، ولا سحر مما يزاوله الكهنة والصحراء ويفرق بين المرء وزوجه. طب فاستعمال الألفاظ المشتركة ماشي. ويحكى عن الإمام الشافعي في أيام نحن في الإمام أحمد، والله أعلم بصواب ذلك، وده طبعا مشكلة وإن كانت، وأنا بنبه لأن معظم كتب ابن تيمية مليئة بهذا، لكن ده مش عيب على ابن تيمية، لأن ده كانت المشكلة اللي قدامه. المشكلة اللي قدامه في العقيدة إن القرآن مخلوق ولا القرآن غير مخلوق، حادث ولا قديم. دي كانت مشكلة تجديدها الآن يقال إن الإمام أحمد لما أنكر كون القرآن مخلوق وضربوه وجابوا واحد تاني يسألوه الله أعلم، وبيقول القرآن مخلوق ولا لا، قالوا يا سلام، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن هؤلاء الأربعة مخلوقات. وأشار إلى إيه؟ إلى أصابع. يقال ذلك على أن هذا من الحيل المشروع، ممكن أن يصدر هذا عن يحيى بن معين أو عن الشافعي أو إلى آخره، لأن هذا من الحيل. والإمام أحمد ما كان مبتعد، فالإمام أحمد، ودي أنا بقولها لفهم كلام ابن تيمية، لما قال القرآن غير مخلوق، طب إزاي يقدر الإمام أحمد أهبل؟ الحمد لله رب العالمين مش بتقرأ بالترتيب؟ الحاء، فهل من الممكن ان الحاء تنطق قبل اللام؟ لا. طب وممكن ان اللام تنطق قبل الالف؟ لا. طب مش ده الخلق؟ ترتيب. والترتيب دليل الحدوث ودليل الخلق. في حاجه يريدها الإمام أحمد أنه يفرق بين الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة. فهو يقول إن الفعل اللازم فعل، والفعل المتعدي إيجاد خلق. يعني إيه؟ يعني لما ربنا بيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مو جعل هنا بمعنى أوجد، يبقى متعدي ولا لازم؟ متعدي. يبقى جعل الظلمات والنور، أوجد الظلمات والنور، ماشي؟ يبقى جعل بمعنى أوجد وخلق. القرآن لما بيقول ربنا بيقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، خلقناه قرآنا عربيا. هما الجعل بمعنى ايه؟ سيارة. جعل بمعنى تكلمنا به، زي ما تقول تكلم. ايوه تكلم، تكلمنا به عربيا. ماذا تكلمنا به عربيا؟ لا يؤدي هذا الى حدوث. انتوا فاهمين؟ مش خلق، مش خلق بعد ان لم يكن، وانما فهو يقول القران باعتبار انه كلام الله غير مخلوق، وباعتبار ما ينطق به العباد وانه صفه للعباد، لا القران مخلوق. انتوا فاهمين؟ فانا اقول عن القران باعتباره كلام الله غير مخلوق، وباعتبار ما نتلفظ به ونكتبه وننطق به مخلوق. انتوا فاهمين؟ على ان هذه المساله اخذت معظم كتب ابن تيميه، لان دي كانت هي المشكله القائمه في عصر النهارده، في مشاكل اخرى كثيره جدا. يعني انا اقسم لو كان ابن تيميه موجودا معنا الان ما كان جاب سيره القران مخلوق ولا غير مخلوق. نعم، ولا ابدا، ولكن كان تناول القضايا العديدة التي جدت. فتشريعات الإسلام لازم تعرفوا أنها قائمة على الفطر، ومع ما ينطق به كل منطق وكل دم. تشريعات القائمة على أساس من الأخلاق لا تحتاج إلى تفصيل. يعني انا اما اكون انا وجمال واحنا كلنا وبنصلي وعارفين ان الصلاة واجبة، يصح ان انا اقول لكم صلوا العصر؟ يصح؟ اربع ركعات وتعملوا كذا وتعملوا تمويل مسلم، لكن هذا يقل مين؟ اللي ما بيصلي. نعم يا سيدي. مين؟ إنه ياذا خالق البعض العظيم خالق نفسك المدينة جمال، ده مش موضع خلاف. ده لما ربنا هو اللي بيقول قالت تبقى خالق، وإن لم تقل باللفظ وإن لم تقل باللفظ، لكن قالت بالمعنى، قالت بالمعنى. وإلا يبقى لو كان هذه الكلمات قيلت باللفظ لوجد تستطيع ان ياتي بمثل القران. انتوا فاهمين؟ خلق الله، يبقى خلقه يعني مخلوق، وده بالفعل المتعدد. لكن هذا خلق الله، لما اقول ما يصحش ان انا اقول هذا خلق الله، لاني انا مشفتوش، بل اقول خلق الله. ولذلك خلق الله أرني كيف تحيي الموت. فربنا ما عجبوش، قال لا انت كيف احيي الموتى، تلك صنعة ملك وملك، انا اوريك المصنوع، خذ اربعة من الطير فصرهن اليك وقطعهم واخلط اجزاءهم وادعهن يأتينك سعي. يبقى شاف الايه المحيا، مش شاف كيفية الاحياء. يعني انا لما اقول يا ربي ارني مخلوقك، يقول لي اهو اهو ده مخلوق، لكن طب ارني كيف خلقته. لا، ينكشف بقى كيف خلقته. دي فهناك فرق بين المصدر الذي يراد به الحدث وبين المصدر الذي يراد به المفعول، وبين المصدر الذي يراد به الحدث والمفعول. انتوا فاهمين؟ يعني في مصدر يراد به الحدث فقط، وفي مصدر يراد به المفعول فقط، وفي مصادر يراد بها الحدث والمفعول معه. اما اقول ضرب فلان، يبقى اردت به الايه حدث. وضرب فلان لما يكون فلان ضرب دي، واقول له شوف ضرب فلان يعني مضروب فلان، يبقى انا وريت اردت بالمصدر ايه المفعول. ولما اجي اقول هذا ضرب فلان وأريد به حدث الضرب نفسه وأثر الضرب، يبقى أردت به الحدث والمفعول مع يجوز. لكن احنا واللازم والمتعدي، لاحظوا مش اللازم والمتعدي في النحو، يعني وهو اللازم والمتعدي في الصرف والنحو. قلت لكم ان العلامة اتصال الضمير، ضربه يبقى متعدي، جلسه ما ينفعش يبقى لازم. لكن مراد ابن تيمية بالمتعدي واللازم مش اللي هو معروف في كتب الصرف، وإنما مراد بالله بالمتعدي يعني المصدر الذي يراد به المفعول. متعدي يعني أثر الحدث، وأراد باللازم نفس الحدث. لا بقى نفس بخص علي بقى الخالق، أراد باللازم نفس الحدث. إن جعلناه قرآنا عربيا، نفس الحدث يعني تكلمنا به عربيا. وفرق بين الخلق وبين الإحداث، الخلق إنشاء جديد، والإحداث المادة موجودة بس أجزاءها متفرقة فجمعها. فالإحداث جمع والخلق ايه انشاء، والخلق ايه انشاء. نعم. لا بدل الجعل مشترك بين الخلق وبين الاحداث، في قوله ان جعلناه قرآنا عربيا ده احداث، في قوله وجعل الظلمات والنور ده خلق. نعم. لكن انا بقول تلاحظ ابن تيمية لما بيقول الفعل اللازم والمتعدي مش اللازم والمتعدي في الصرف، وإنما المراد بالفعل المتعدي يعني أثر الفعل، أثر الفعل. والفعل اللازم نفس الفعل، ذات الفعل، الحدث نفسه. انت فاهم يعني كده الضرب، لكن علمت هنا ده اسمه ايه؟ اثر الضرب. فاذا قال الفعل المتعدي يبقى اراد اثر الايه؟ الفعل. واذا قال الفعل اللازم يبقى اراد ايه؟ نفس الحدث. نعم. طب لما يجي الحديث لو سمحت، لما يجي الحديث يقول ان الايمان يزيد ويعبر هنا بالمصدر عن القول، الإيمان يزيد وينقص باعتبار المؤمن به، أما باعتبار الحدث نفسه فما لم يبلغ اليقين لا يكون إيمان. ولذلك إن المختلفين فيما بينهم كل واحد يريد معنى، فالذي يقول الإيمان يزيد وينقص يريد المؤمن به، والذي يقول كأبي حنيفة الإيمان لا يزيد ولا ينقص يراد به اليقين نفسه. أبو حنيفة عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو كان لو نقص عن 100% عن لو كان 100% يقول لك ده مش إيمان. يعني القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، معلش ده آمنوا ده بتخلط ليه يا دكتور محمد انت صايم؟ يا دكتور محمد آمنوا آمنوا آمنوا يعني استمروا أو اثبتوا على إيمانكم أو زيدوا ما تؤمنون به، تمام. لكن أنا أتكلم في قضية الإيمان يزيد وين، فبالاتفاق المؤمن به يزيد وين. يعني لو هل المؤمنون الذين ماتوا عند وجود ركنين من أركان الإسلام التوحيد والصلاة، هل كمية ما آمنوا به مثل من عاش حتى فرضت الأركان الخمسة؟ لا طبعا لا. لو حقنا نحن مولانا يعني الحديث ده لو جينا نطبقه علينا احنا يبقى معناته ايه؟ بالنسبة لنا اللي يزيد وينقص العبد، القابل للزيادة أو النقصان العبد، يعني ليس له دخل بالعقائد خالص. نعم. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. شوف ولقد صرفنا دائما، وأنا بقول لكم الفائدة من هذا إن إحنا بنضع قواعد للتفسير. ولقد ده توكيد ولا مش توكيد؟ توكيد، لان كل ما دخل اللام على قد كانت اللام واقعه في جواب قسم المحذوف تقديره والله لقد وربك لقد. ولذلك شوف ربنا لو تأمل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولكن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها من غير لا، ليه؟ لأن نهارهم اسود اليهود الذين قالوا إن الله فقير، بيقول لقد أنا سمعت وحخلي نهارهم اسود. لكن أما بيخبر النبي بأن ربنا سمع، النبي عاوز توكيد؟ لا. ولذلك بيقول له إيه؟ قد سمع. نعم. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين. تعرفوا الناس بيقول نعملوا حجب، واحد تقول لك ايه، هات المصحف الصغير ده ما حطه في دماغ احسن عند الصداع. وبعدين يجي واحد تاني يقول تقول له يا اخي ده هذا لم يرد. يقول لك ليه انت بتنكر ان القرآن شفاء؟ يا اخي انا ما بنكرش، لكن شفاء للمؤمنين لما في الصدور. المرض البدني من الممكن انكم تبحثوا عن العقاقير وتهتدي اليه، لكن المرض القلبي، امراض القلوب، العبادات ادويه لامراض القلوب، الصلاه ادويه، ادويه مختلفه المقادير، الصيام دواء مختلف المقادير، العبادات ادويه. فالقران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة، ولا يزيد الظالمين الا خسارة. زي العقاقير البدنيه، العقاقير البدنيه يمكن في حبايه لو خدها واحد يعني يعني في امراض عنده حساسيه، امراض ما للي عندهم القلب لونوكسين، لو خدت واحد مش مريض بالقلب يموت. في ادويه ان ما خدتهاش المستحق لها تتعب، تنفع جدا جدا مع الدواء. كذلك القرآن وننزل من لينزل للقلوب المستعدة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبالمناسبة واحد مستشرق قريت له كتاب وكان بينقد فيه الإسلام، بس بينقده بغباء، بينقده بغباء، بينقده بيقول ايه؟ بيقول ان القرآن ده ما ينفعش لانه لم يتعرض للمسائل الطبية الا في حتة واحدة، مسألة الشهد عسل النحل. قال وعلى مع ان الناس يعني كانوا انتظروا من القرآن إن هو إذا كان في 6000 آية ينزل 5500 في الطب، والـ500 التاني وبعدين بيقول والعسل النحلي ده قد يضر بعض الأمراض، وإيش معنى القرآن يعني ما يتعرضش إلا للعسل النحلي. ونسي ذلك اليهود إن القرآن قال إني عسل الله شفاء لكل الناس من كل داء، ولا قال فيه شفاء؟ فيه شفاء، لا يلزم منه أن يكون شفاء لكل الأمراض. بيقول إيه محمد ده بيصف العسل النحل؟ اللي عنده سرطان يقول له شرب عسل النحل، اللي عنده السكر يقول له شرب عسل نحل، اللي عنده الضغط يقول له شرب عسل نحل. ده محمد ده ما كانش انه يكون طبيب خالص، حد قال له ان النبي ادعى الطب، بل كان ياتي يؤتى اليه بالمريض فيقول اذهبوا به الى الحارس ابن كلبه الساقط. فالقران بيقول فيه شفاء للناس، يعني يشفي من بعض الامراض التي تتناسب معه. ثم ولعلهم فاطنوا الآن أن العلاج بالأعشاب أسلم إلى الجسم من العلاج بالكيماويات اللي أفسدت حياتنا في كل شيء. أنت فاهمين؟ نعم. شوف في الواقع اني القرآن نزل مفرق، لأن نزل تعني أنه نزل مفرقا، وأنزل تعني أنه نزل جملة. وقد يستخدم القرآن نزل في موضع أنزل وأنزل في موضع نزل. والضابط في اللغة العربية حقيقة التحرير، الضابط في اللغة العربية إن الفعل إذا كان متعدي من الأول وشددته ضعفته يبقى يفيد التدرج والتفريق. أما إذا كان لازما وضعفته فإنه لا يفيد. إزاي؟ احنا بنعرف ان من اسباب التعدية ايه؟ مش اسباب التعدية كام؟ طبعا ولدتوا عارفين اسباب التعدية اربعة، اسباب التعدية سبعة يا اخوي، اسباب التعدية سبعة، منها الهمزة نزل متعدي ولا لازم؟ نزل متعدي ولا لازم؟ لازم طبعا. لكن انا يعني أقول إيه؟ نزله منفع نزل القرآن، لكن لما أحب أعديها أقول إيه؟ أنزل القرآن. أو بالتضعيف ده نزل القرآن عاوز أعديها، أول ما أقول إيه؟ نزل القرآن. فيبقى التضعيف إذا كان للتعدية لا يفيد التدرج، أما إذا كان التضعيف للفعل المتعدي أصلا أفاد التدرج. زي قطع ده لازم ولا متعدي؟ متعدي. لما أقول قطعه يبقى التضعيف هنا للتعدية، ده هو أصلا كان إيه؟ متعدي. يبقى التضعيف هنا لبيان التدرج، لبيان التدرج، لكن التضعيف في الفعل اللازم للتعدية. تضعيف في الفعل اللازم للتعدية. طيب الله أعلم. لك سؤال يا ايه قول. واحدة كان عندها الدورة الشهرية 8 أيام يعني، قطعت يوم وصامت، وبعدين في اليوم الثاني الصبح جت عندها عادة. يا مش عارفه ما تعرفش يبقى لازم تفطر في اليوم، لان اكثر الحيض 10 ايام وهي طورت ما دام لهاش عاده، الا اذا كانت لها عاده ردت الى عادتها. واكثر العاده 10 ايام، اقل العاده 3 ايام واكثر العاده 10 ايام بعد 10 احسن. انا قوموا معلش انا بسأل عليك بعدين. انا ده تعبان اخر مره كنت تعبان.